تقدموا جزاكم الله خيرا، تقدموا للأمام بارك الله فيكم ما أمكن. يا أنا أخاطبكم، تقدموا إن شاء الله بارك الله فيكم للأمام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. اليوم يوم عيد، واسمه عيد الأضحى. وقد ترسخ أمر عند كثير من المسلمين أن في عيد الأضحى، أو أن عيد الأضحى يربط بأمر الأكل والشرب والفرحة والتوسعة على الأولاد إلى غير ذلك من الأمور. وهذا ليس عيبا، فهذا عيدنا، فمن حقنا أن نفرح، وهذا من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. ولكن عيد الأضحى أو معاني عيد الأضحى هي أعمق من ذلك بكثير، أعمق من ذلك بكثير. فكلمة الأضحى أو الأضحية فيها معنى التضحية، فيها معنى التضحية. ولا شك أن القليل منا يوم عيد الأضحى يتذكر ذلك الوالد الذي أمر بذبح ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أمره الله بذبح ابنه، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وفي قراءة: فانظر ماذا تري، يعني انظر ماذا تري الله من نفسك، يعني من الصبر ومن الإيمان واليقين. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقفت عند هذا المعنى، وهو معنى التضحية في أعلى مقاماتها. تضحية لله سبحانه وتعالى، أن تصل إلى أن يؤمر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه، فلذة كبده. وقارنت هذا بقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. سبحان الله، ذبح بقرة تلكأوا فيها وتقاعسوا وراوغوا، لكن لما يؤمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه لا يسأل أصلا. وهم كانوا يعلمون، لأنهم سألوا لما قتل أحدهم، قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام: من قتل هذا القتيل؟ فجاء الأمر من الله أن يذبحوا بقرة، فكانت الحكمة معلومة لهم، ومع ذلك ما هي وما لونها وما شكلها إلى غير ذلك. أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم أصلا لماذا يذبح ابنه، ما كان يعلم. فكان هذا البلاء العظيم المبين من الله عز وجل لخليله إبراهيم وهو لا يعلم الحكمة. وهذا يقول أهل العلم هذا هو مقام العبودية الأكبر، أن تؤمر من الله عز وجل وأنت لا تعلم أصلا لماذا، لأنك إن علمت الحكمة فإنك تفعل الأمر المطابق للحكمة، فأنت عندك حكمة، عندك علة من ذلك، تفهم، تقول أنا أفعل هذا لكذا. لكن أن تؤمر وأنت لا تفهم، هذا هو مقام العبودية الأول، وخصوصا إذا كان هذا الأمر العظيم الذي لم يؤمر به أحد قبل إبراهيم ولا بعد إبراهيم. والابن البار يقول لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر، وكأني بإسماعيل عليه الصلاة والسلام كأني به يقول لأبيه لست أنت بأرحم بي من الله، أليس الله هو أرحم الراحمين وهو الذي أمرك؟ إذن افعل، فلن ترحمني أكثر من الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. وإذا كان الله قد أمرك فالذبح عين الحكمة وعين الرحمة وعين العطف وعين المنة وعين الفضل وعين كل خير. هاجر لما هجرها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتركها مع ابنها في واد غير ذي زرع، واحد يترك أهله وولده في صحراء لا ماء ولا أكل ولا وحش ولا طير ولا أي شيء، هو الموت بعينه، الموت صبرا، ويذهب ولا يخبرها بأي شيء حتى تتبعه. هاجر وتقول له يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ أتتركنا في هذا الوادي لا أنيس ولا ماء ولا في أي شيء؟ فلا يجيبها، ثم تتبعه ثم تقول له تلك الكلمة الخالدة الله أمرك؟ قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا. شوف مقام العبودية، مقام عظيم. ننسى كثيرا أننا خلقنا لعبادة الله، ننسى هذا كثيرا، وأننا عباد الله وعبيد الله سبحانه وتعالى. اجلس يا ولد اجلس. فإذا أمرنا نأتمر، وننسى أمرا مهما وهو أن هذا الدين، هذا الإسلام، أو لماذا خلقنا في هذه الدنيا وأن نكون مسلمين، إنما الأمر لكي نعبد الله عز وجل، والإسلام كله مبني على التضحية، الإسلام كله مبني على التضحيات. المسلم الذي ليس مستعدا أن يضحي فهذا إنسان لم يفهم قضيته، لم يفهم لماذا هو مسلم، ما فهمها. الإسلام ليس طريقا مفروشا بالورود وأن يقدم لك كل شيء في طبق من ذهب، الإسلام أن تضحي، كل شيء تضحية. انظر كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف عاش الصحابة، وكيف ضحوا، وكان الواحد منهم يخرج من كل ماله في سبيل الله، وكان الواحد منهم يهاجر إلى الله ورسوله ويعترضه قريش فيقول لهم أتتركوني إذا تركت لكم مالي؟ يقولون نعم، فيترك كل مالي، يخرج من ماله. هناك أمر مهم وهو أن لا تنجح قضية ولا تنجح فكرة ولا مشروع إلا إذا كان هناك رجال وراءه يؤمنون به. قضية الإيمان بالقضية مسألة مهمة جدا، وأنا سأعرج بكم إلى التاريخ قليلا. لما أراد المفكرون كجون جاك مونتسكيو إلى غيرهم من المفكرين، وأنا لا أتكلم عنهم اليوم افتخارا بهم، وإنما أريد ذلك لنكتة ستعلمونها، قتل أكثر من 300,000 كانوا ضد الكنيسة وأرادوا أن تسقط الكنيسة ولا تبقى هيمنة الكنيسة، لأن كانت الكنيسة تبيع الجنة، وكان الناس تنهب أموالهم من طرف الكنيسة. فقام رجال آمنوا بهذه الفكرة وقالوا لتسقط هذه الكنيسة، قالوا نشنق آخر ملك بمصارين آخر قسيس. لما يقتلون آخر قسيس يخرجون مصارينه ويشنقون بها آخر ملك، لا يريدون ملكا ولا قساوسة. وكانت كما تعلمون مقتلة عظيمة، وأحرق أكثر من 30,000 وقتل أكثر من 300,000 بسبب هذه الفكرة ألا تبقى الكنيسة مهيمنة الدين يعني. بل إن الأمر أقل من ذلك وأتفه بالنسبة لنا، لما نسمع أن رجلا كبرونو هذا الذي كان يقول بكروية الأرض والكنيسة حاكمته لأنه يقول إن الأرض كروية، وقف أمام المحكمة قال تقول الأرض كروية، الأرض كروية، حكم عليه بالإعدام، فهو وهو يعدم قال وهي كروية. لماذا؟ آمن بفكرة ومات من أجلها. لا أتكلم عنهم مدحا اليوم، ولكن أريد أن أقول لكم أيؤمن أحدهم بهذه الأفكار التافهة وتكون الثورة الفرنسية التي قتل فيها الآلاف، وتكون الثورة البلشفية ويقتل فيها الآلاف، والواحد منهم كان يعرض نفسه للقتل لأنه يقول لا إله الحياة مادة، لأنه لا يؤمن بالله، هذا هو مبدأه. فكيف بك أنت أيها المسلم، كيف بك أنت أيها المسلم الذي قضيتك واضحة وهي قضية الإسلام وقضية الدين، هل تشك لحظة أنك على الحق؟ فأين تضحياتك؟ أين التضحية؟ قضيتك في صورة هي من أقصر صور القرآن، قضيتك أيها المسلم في صورة هي أقصر، هي من أقصر صور القرآن سورة العصر، قضيتك كلها في سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، قلت أن القضية لكي تنجح يجب أن نؤمن بها، إذا آمنا بالقضية عملنا وصبرنا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن مقتضى الإيمان العمل، لا يمكن أن يكون عمل بدون إيمان، ولا يمكن أن يكون إيمان بدون عمل، لا يمكن. وأن تدعو إلى هذا الذي تؤمن به، وأن تصبر على الأذى فيه، تصبر على الأذى لأنها قضيتك، حتى لو أدى بك الأمر إلى أن تموت، هذا هو الأصل. وانظر لما كانت قضية العبودية عند إبراهيم في المقام الأرفع الأسمى، فإنه قال الله عز وجل فلما أسلم، يعني أسلم لله، وأضجع ابنه ليذبحه وهو لا يفهم لماذا. هل نفكر في هذا حين يكون يوم العيد؟ هل نفكر في التضحيات هذه؟ لو ذبح إبراهيم ابنه لكانت سنة بعد ذلك، ولكان كل واحد منا عليه أن يذبح ولده. تستطيع أن تفعل كما أراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يفعل؟ هل عندك من الإيمان أن تقدم على ذلك؟ ولكن رحمة الله واسعة، قال وفديناه بذبح عظيم. فكان التخفيف، فكان التخفيف على هذه الأمة، والحمد لله رب العالمين. إن الإيمان بالقضية يجعلك تضحي بكل غال ونفيس في سبيلها، ولا تخاف وتكون قضيتك الأولى. اسمع إلى ربعي بن عامر لما دخل إلى عند رستم قائد الفرس وهو في ديباجه وذهبه، وربعي بن عامر لابس المرقع وداخل عند رستم، فقال له رستم: من أنتم؟ من أين جئتم؟ فقالوا: نحن الذي ابتعثنا الله. شوف هذا الإيمان بالقضية، قال: نحن الذين ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الحكام إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لو أردنا أن نتكلم على تاريخ الأمة لطال المقام. تاريخ المجيد، خالد بن الوليد، عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، عثمان بن عفان، ذو النورين، أمجاد، رجال لو لم نؤمن يقينا بأنهم كانوا، ووصلتنا الأحاديث الصحيحة، ووصلنا هذا الدين على أشلائهم، لكان ما صنعوا ضربا من الخيال. كان الواحد منهم يخرج من كل ماله بآية، يسمع آية يخرج من كل ماله. يضحون لأنهم آمنوا بالقضية. ولذلك إذا قرأت القرآن الكريم ستجد قصصا عجيبة. أنا ما أدري هل نقرأ هذه الآيات فقط بألسنتنا أم نقرأها بقلوبنا. خذ قصة السحرة، سحرة فرعون. السحرة فرعون جاءوا في الأول يقولون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. جاءوا يريدون أجرا من الدنيا، يريدون مالا، وقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. هؤلاء نفسهم في نفس وقتكم اليوم، وقت الضحى، وأن يحشر الناس ضحى، في نفس هذا الوقت الذي نحن فيه جمع السحرة وقالوا هذا الكلام، يريدون لعاعة من الدنيا، ويريدون أن يتقربوا من فرعون، بل يقسمون بعزته. هؤلاء السحرة أنفسهم الذين قالوا بعد ساعات من ذلك الكلام. الواحد منا الآن قد قضى في الإسلام 30 سنة، 40 سنة، 20 سنة، أين إيمانك بالقضية؟ أين تضحياتك؟ هؤلاء السحرة هم أنفسهم الذين قالوا لما آمنوا برب العالمين ورأوا البرهان العظيم، وقال لهم فرعون، قال: لأصلبنكم في جذوع النخل، قال: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. يعني واحد يعلم أنه الآن ستقطع رجله ويده من خلاف وسيصلب في جذوع النخل. ماذا قالوا؟ أقالوا: والله سامحنا، كنا نمزح ونحن معك. وقالوا: ضرورة. الآن ضرورة والإيمان في القلب والكلام هذا. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. شوف اليقين، خلاص دخل الإيمان في القلب وتوضحت المعالم وأصبحت القضية، أصبحت قضيتهم قضية واضحة، فبذلوا أغلى ما يملكون، بذلوا أغلى ما يملكون، بذلوا أنفسهم في سبيل الله. الإيمان بالقضية الذي قد يقول قائل أنا لا أستطيع أن أفعل هذا كله، نقول افعل ما تستطيع، افعل ما تقدر عليه، كما فعل ذلك الرجل مع موسى عليه الصلاة والسلام لما سمع أن موسى يريدون قتله ذهب وأعلم موسى بذلك على الأقل، وسجل الله أمره في القرآن الكريم، قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. هذه في سورة القصص يقول وجاء رجل، في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل، لأن هنا موقف الرجولة. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. موقف إيمان بقضية، ففعل ما يستطيع، فعل الذي يستطيع. أما مؤمن آل ياسين فهذا أمره عجيب، انظروا إلى إيمانه بالقضية، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة. قال أهل العلم لما قال هذا الكلام ووقف وهو يعلم أن الأمر خطير وهو لم يؤمر بذلك، الرسل موجودون ويدعون وهو يأتي يتكلم، لو لم يتكلم ما كان عليه حرج. قال أهل العلم أنهم لما قال ذلك الكلام أخذوه فرفسوه بأقدامهم حتى خرجت أقتاب بطنه من دبوره، يعني مصارينه خرجت من دبوره، قتلوه هذه القتلة الشنيعة. فماذا قال؟ قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قضيته ما زالت معه حتى بعد استشهاده، تبعته القضية. ولم يقل خلاص الآن يعني قتلوني والآن دخلت الجنة انتهى الأمر، بل حرص على ما كان عليه من دعوة قومه إلى الحق. أمر عجيب، إيمان بالقضية وعمل لها والتضحية من أجلها. هذا الإسلام أيها الأخوة والأخوات لم يأتينا هكذا، لم يصل إلينا هكذا، بل كان وراءه وخلفه رجال ونساء وأطفال، بل أطفال، ولا أقصد الإسلام من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التوحيد منذ خلق الله السماوات والأرض، فكان هناك من ينصر هذا الدين ويضحي من أجله. كلكم يحفظ سورة البروج، كلكم أكاد أجزم أن كلكم يحفظ سورة البروج، وفيها قصة أصحاب الأخدود. نقرأ سورة البروج ونمر عليها مرور الكرام، بل مرور اللئام. قصة ذلك الغلام وهو وقصته في صحيح مسلم من رواية صهيب رضي الله عنه. أنا لا أروي لكم الحديث كاملا فإنه طويل، ولكن هذا الغلام الذي تعلم السحر في قصر الملك وأصبح ماهرا في ذلك، ثم هداه الله للحق، وكان الملك كافرا ويجبر الناس على الكفر، فآمن هذا الغلام، هذا الغلام الذي لم يبلغ الحلم بعد، لعله 10 سنوات 11 سنة. لما آمن هذا الغلام ووصل الأمر إلى الملك أراد أن يقتله، فسلط عليه من يقتله فلم يفلح في ذلك، وكان الله دائما ينجيه من القتل. فوقف، اسمعوا هذا الكلام العظيم، فوقف أمام الملك. تصور الآن ملك طاغية يقتل كل من يؤمن، وهذا غلام يقف أمام الملك ويقول له: يا أيها الملك، إنك لن تستطيع أن تقتلني، وإن أردت قتلي فعليك أن تفعل ما أقول لك، أنا الذي سأبين لك كيف تقتلني. قضية الموت عنده هذه قضية يعني هامشية، ليست هي المهمة. القضية عنده قضية إيمان وقضية إسلام وقضية توحيد، أما قضية الموت أن يخسر نفسه أن تذهب روحه هذا أمر لا يضر. قال: إذا أردت قتلي فخذ سهما من كنانتي ثم ضعه في كبد القوس واصلبني على جذع شجرة، وقل بعد أن تجمع الناس في صعيد واحد فقل بسم الله رب الغلام، فإن فعلت ذلك فإنك تقتلني. فجمع الملك الناس في صعيد واحد، كل الناس في المدينة، وصلب هذا الغلام إلى جذع شجرة وأخذ كما قال، ثم قال بصوت مرتفع: بسم الله رب الغلام، فضربه فوقع السهم في صدغه فمات. فقال الناس كلهم أجمعون: آمنا برب الغلام. عجيب، هذا الغلام آمن بقضية ووهب نفسه لله لكي تنجح القضية، لكي يؤمن الناس، ولم يهتم هو بأن يرى الثمرة، وهذا شيء مهم. والكلام على أصحاب الأخدود يطول، ولكن فقط هذا الموضوع مهم جدا. بعض الناس يريد أن يرى، يستعجل الثمرة، يريد أن يرى. يا أخي، القضية ليست أن ترى أنت بعينك الثمرة، المهم أن تساهم وتضحي. هو صاحب القضية كان يحب أن يرى المؤمنين ويحب أن يرى الإيمان وكذا، فهو قتل ولم يرى شيئا، وهب نفسه في سبيل هذا، ضحى وضحى بنفسه في سبيل هذه القضية. والعجيب أيضا أن الذين آمنوا من المدينة الآن قضيتهم قضية إيمان جديد، دخلوا في الدين جدد. لما رأى الملك ذلك قال: خذوا الأخاذيب في الأرض واضرموا فيها النيران، وكل من لم يرجع عن دينه فأقحموه في النار. فكانوا يقحمون كل من لا يرجع عن دينه، حتى جاءت امرأة مع صبي لها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنها تقاعست: ستلقي بنفسك في النار، يعني ستشوى ستموت. القضية ليست قضية رحلة يعني ولا منتزه ولا قضية، القضية جد، إما ترجع عن دينك أو تلقي بنفسك في النار. نحن لم نبتلى بهذا ولم يطلب منا هذا، وعلم الله أن فينا ضعفا وضعفا فرحمنا، ومع ذلك نتقاعس ونتكاسل. فجاءت امرأة كأنها تقاعست فقال لها الصبي الذي معها، ليس زوجها، الصبي الذي معها، قال: يا أمه اصبري فإننا على الحق، أو فإنك على الحق. اقرأوا القرآن بقلوبكم قبل ألسنتكم، تقرؤون قول الله عز وجل في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. الآية هذه عجيبة، جاءت في سورة التوبة، الآية 111، الآية 111. هذه الآية جماع التوحيد، جماع التوحيد وقضيتك في هذه الدنيا هي هذه الآية: إن كنت مؤمنا فإن الله اشترى منك نفسك ومالك. إن كنت مؤمنا فقد اشترى الله، ولم يقل إن الله يشتري ولا إن الله يريد أن يشتري، قال إن الله اشترى، القضية محسومة. إن كنت مؤمنا فإن الله قد اشترى منك نفسك ومالك. إن كنت مؤمنا، الذي لم يبيع لله نفسه وماله فهذا ليس مخاطبا بهذه الآية، لا علاقة له بهذه الآية، ما عنده إيمان، عنده إيمان لا نخرجه من الإيمان، ولكن هذه الآية التي فيها تحقيق الإيمان ليس هو منهم. الآية 111 ويذكرني ذلك بالتوحيد، كلها توحيد، ويذكرني بذلك قول ابن القيم يقول: كن واحدا لواحد على واحد. كن واحدا يعني كن مخلصا، لواحد لله، على واحد على طريق واحد معروف، كن واحدا لواحد على واحد، أعني طريق الإسلام والإيمان كما قال ابن القيم رحمه الله. الإسلام علينا أن نفهمه، إذا جاء مثلا هذا العيد هذا الذي نحن فيه، أن نتذكر هذه التضحيات وأن نضحي مهما كنا ضعافا، فأنت لا تعجز أو أنت لست أنت بأضعف من طائر صغير. تعرفون الهدهد؟ طائر لا يكاد يصل إلى 400 جرام، طائر صغير ضعيف. هذا الهدهد كان يحمل قضية، كانت قضيته التوحيد، داعية إلى التوحيد. هذا الهدهد خاطر بنفسه وجاب الفيافي والقفار لكي يرى هل في الأرض مكان يعبد فيه غير الله. شوف انظروا كيف اجتهد هذا الهدهد، طائر بسيط كان ممكن أن يموت في هذه الرحلة، يذهب من فلسطين إلى اليمن، يطير حتى يصل إلى أقصى اليمن حيث مملكة سبا. قال سليمان عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، قال أحطت بما لم تحط به، جاء الهدهد وقال أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ونسجد. هكذا فعل الهدهد، فماذا فعلت أنت؟ من التضحيات التي يحبها الله عز وجل التضحية بالمال، التضحية بالمال. وأنا لا أريد أن أتكلم عن الإنفاق كثيرا، فإن الله عز وجل قد أكثر من ذكر الإنفاق في سبيله في القرآن الكريم، حتى وصل إلى أكثر من 60 موضع، حتى سأل الصحابة أنفسهم النبي صلى الله عليه وسلم يسألونك ماذا ينفقون. وأكتفي بآية وحديث يقول الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق. وعجيبا يقول هذا الله سبحانه وتعالى، يقول هو خير الرازقين، نربطه بآية النحل، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. يعني إذا كان عندك المال وأنفقته يخلفه الله عز وجل بخير منه. ربما تكون عندك 1000، لو بقيت عندك ما فيها بركة، لكن لو أنفقتها وأخلف الله عليك فإن هذا الخلف يكون أفضل مما كان عندك، يبارك الله فيه، لأن ما عند الله، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. ذلك قال هو خير الرازقين. والعجيب أنه وهو خير الرازقين نزلت في 5 مواضع في القرآن الكريم، 5 مواضع. في سورة المائدة، وهي من آخر ما نزل من القرآن، كأن الأمر مهم، لأن كل ما نزل من آخر القرآن يكون مهما. وهو خير الرازقين نزلت في المائدة، وهو خير الرازقين نزلت في سبأ، وسبأ معلومة كان فيها قوم بخلاء، وكان مع أن الله وسع عليهم، وبعد ذلك أذهب الله كل ما كان عندهم من المال ومن الزروع والثمار، فيقول فيها وهو خير الرازقين. وكذلك نزلت في سورة المؤمنون، كأن الإيمان لا يتحقق إلا بالإنفاق في سبيل الله. وكذلك نزلت في سورة الجمعة، وهذا أمر مهم. شوف آخر سورة الجمعة، لأن كثير من الناس تركوا الجمعة بسبب عرض زائل من الدنيا. فالله عز وجل في سورة الجمعة في آخرها يقول والله خير الرازق، والله خير الرازقين سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم ما من يوم، أرجو أن تسمعوا هذا الحديث بقلوبكم، ما من يوم تطلع الشمس فيه، ما من يوم، كل يوم مش في رمضان فقط، ما من يوم، كل يوم في السنة كلها إذا طلعت الشمس ينزل ملكان. وهذا في صحيح مسلم، الحديث لا غبار عليه، الحديث صحيح، ونصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل واجب علينا أن نصدقه. يقول فإذا ملكان أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، الذي يدعو هو الملك، أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، نسأل الله العافية. أبعد هذا إنسان يمسك؟ من ماذا تخاف؟ الله وعدك بأن يخلف، وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم وكان قليلا ما يقسم، لأنه هو الصادق المصدوق، ما يحتاج أن يقسم صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج. فأقسم صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدقة، أو ما نقصت صدقة من مال في رواية أخرى. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا تصدقت لا ينقص مالك بل يزيد. فالتضحية تكون بالنفس، تكون بالمال، تكون على الأقل. نحن لم نستطيع أن نضحي كما سمعنا كما ضحى الأول، ما نستطيع، أينا يستطيع ما استطاعك الأول، ولكن أنا أعجز أن ننفق على هذا المسجد. يعني الآن كل واحد منا إن شاء الله يعطي 10, 20, 50 أورو، 100 أورو، 1000 أورو للمسجد، والمسجد يحتاج. الحمد لله بفضل الله عز وجل، ثم بجهودكم وإحسانكم وأنا والله لازلت أدعو لكم، كل من أنفق في هذا المسجد، فقد رأينا الإنفاق في رمضان والحمد لله رب العالمين. كان هناك رجال، أنتم منكم كانوا رجال هنا وأنفقوا في سبيل الله، وجمعنا 20,000 أورو في رمضان، وسددنا دين المسجد والحمد لله. ولكن أيها الأخوة، الطريق ما زال طويلا، فما زلنا نحتاج، نريد أن نغير الأبواب. الباب هذا لا يليق، نريد أن يكون بابا يليق. هناك أمور كثيرة في المسجد تحتاج إلى الدعم وتحتاج إلى المال. نريد، هناك كثير من الأعمال يعرفها الإدارة، يعني نحتاج إلى المال فيها. فنريد هذه الفرصة اليوم، يوم التضحية، يوم البذل، فنريد أن نساهم، وأن لا يكون عيدنا فقط عيد فرح وعيد يعني أكل وشرب، بل نضحي ونذبح هذه الأطماع في قلوبنا بسكين العبودية واليقين. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. Unser Fest heißt Opferfest. Die meisten Muslime verbinden das Fest mit Essen und Trinken und fröhlich sein und Schlachten eines Tieres, Kamel, Kuh oder Schaf, Ziege. Das war's dann. Das ist nicht schlecht. Alhamdulillah, wenn man das macht, das ist von unserer Religion. Alhamdulillah. Bevor das alles zu uns kam, wurde beinahe ein Kind vom eigenen Vater geschlachtet. Allah sagt im Koran, Ismail sagt, Ibrahim sagt zu seinem Sohn, O mein lieber Sohn, ich sehe im Schlaf, dass ich dich schlachte. Schau jetzt, was du dazu meinst. Er sagte, O mein lieber Vater, tu, was dir befohlen wird. Du wirst mich, wenn Allah will, als einen der Standhaften finden. Ismail will sagen damit, du kannst nicht barmherziger sein als Allah. Wenn Allah sagt, töte mich, dann ist es die Barmherzigkeit, weil von Allah subhanahu wa ta'ala kommt nur das für mich. Wenn das du willst, wenn das der Wille des Allerbarmers ist, dann bin ich bereit zu sterben. So meint Ismail a.s. Diener Allahs zu sein, heißt es alles opfern, wenn es sein muss, wenn es der Wille Allahs ist. Ibrahim hat nicht verstanden, warum Allah ihn befiehlt, sein eigenes Kind zu töten, aber er war durchaus bereit, es zu schlachten für Allah subhanahu wa ta'ala, ohne dass er was verstanden hat, weil es einfach der Wille des Allerbarmers war. Doch Allah ist der Allweise, der Allerbarmer, sagt subhanahu wa ta'ala, und wir lösten ihn mit einem großartigen Schlachtopfer aus. Wir vergessen oft, dass wir Diener Allahs sind und dass wir eine Botschaft haben. Willst du deine Botschaft wissen? Lese Surah Al-Asr. Das ist deine Botschaft, deine Sache, dein Leben, deine Aufgabe und deine Pflicht. Beim Zeitalter der Mensch befindet sich im wahrlichen Verlust. Außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und einander die Wahrheit eindringlich empfehlen und einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen. Alle Meinungen in der Geschichte, die etwas bewegt oder geändert hatten, waren Menschen dahinter, die an eine Idee glaubten und dafür alles geopfert hatten, obwohl diese Ideen für uns nicht relevant sind im Islam. Die sind für uns etwas nicht Wichtiges. Bruno, der geglaubt hatte, dass die Erde rund ist und im Gericht hörte sein Todesurteil und sagte, und trotzdem ist sie rund. Das war sein Glauben und er hat sich geopfert dafür. 300.000 Menschen getötet und 30.000 verbrannt durch die Kirche, damit die Kirche nicht mehr das Leben der Menschen bestimmt. Das waren Leute, die geglaubt haben und die gestorben sind für diese Sache. Was hast du gemacht für deinen Islam, für deinen Glauben? Hast du gelesen, was die Sahaba geopfert haben? Hast du Koran gelesen und die Geschichte der Zauberer mal mit deinem Herzen gelesen, die Zauberer von Pharaon? Als die Zauberer kamen, sagten sie zu Pharaon, wir bekommen doch sicher einen Lohn, wenn wir es sind, die Sieger. Und sagten sie, bei der Macht Pharaon, wir werden ganz gewiss siegen, Sieger sein. Es zu dieselben Zauberer, das sind dieselben Zauberer, im selben Tag, die ein paar Stunden später sagten, als Pharaon sagte zu ihnen, so werde ich ganz gewiss eure Füße und Hände wechselseitig abhacken und euch ganz gewiss am Palmstämmen kreuzigen. Sie sagten, wir werden dich nicht mehr vornehmen, was an klaren Beweisen zu uns gekommen ist und vor demjenigen, der uns erschaffen hat. So entscheide, was du entscheiden willst oder magst, du entscheidest nur über dieses irdische Leben. Das war fest. Wir sind Muslime jetzt, weil die ersten Muslime viel geopfert haben. Wir müssen an diesem Opferfest und immer am Opferfest daran denken, dass der Islam nicht auf goldene Teller gekommen ist. Es waren viele Opferungen, nicht nur zur Zeit der Sahaba, sondern von der Zeit Adams bis jetzt gibt es starke Gläubige, die wirklich eine Botschaft hatten. Diese Botschaft füllte das Herz des kleinen Jungen, dessen Geschichte der Prophet uns erzählt hatte, wie in Sahih Muslim. Dieser Junge lernte die Zauberei im Palast des Königs und Allah leitete ihn zum richtigen Weg. Als der König dies erfuhr, wollte er den Kleinen töten, was ihm recht gelang, was ihm nicht gelang. Da sagte der junge Gläubige, sein Iman reicht wirklich für Tausende von uns. Dieser Junge, sein Iman reicht für Tausende von uns. Der sagt, o König, Sie können mich nie töten, nur wenn Sie das machen, was ich sage. Dann sagte er, Sie müssen alle Leute versammeln und mich kreuzigen an einem Baum und nehmen Sie einen Pfeil von meinen Pfeilen und sagen Sie im Namen Allahs, des Herrn, des Jungen, wenn Sie das machen, dann können Sie mich töten. Dieser Junge hat sein Leben geopfert. Der war vielleicht 11 oder 10 oder 12 oder 13 und ist gestorben für diese Sache, für seinen Glauben. Die Muslime hörten, dass wir wurden alle gläubig. Als die Muslime hörten, dass die Menschen, als die Menschen das hörten von dem König, wurden die alle gläubig. Da sagte der König, schmeißt jeden und jede, die diesen Glauben angenommen haben. Sie starben bei lebendigem Leibe im Feuer. Allah sagt, diese Geschichte steht in Surat al-Buruj, Tod sei geweiht den Leuten des Grabens, des Feuers mit dem vielen Brennstoff, als die daran saßen und Zeugen dessen waren, was sie den Gläubigen antaten. Allah ist mit uns sehr barmherzig, da er weiß, dass wir sehr schwach sind. Wir können nicht so viel opfern, wie die Sahaba früher gemacht haben, wie diese Junge, wie die Zauberer von Pharaon, aber wir wollen ein bisschen Geld spenden für die Moschee. Wir haben hier viel zu tun. Alhamdulillah, wir haben die Moschee gekauft. Viele haben sehr viel gespendet, aber Allah subhanahu wa ta'ala wird sie inshallah reichlich belohnen. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلى فضل كلمة الحق بالدين اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي اليمن ومصر وتونس وليبيا وفي كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلى فضل كلمة الحق بالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تقبل الله منا ومنكم الله.